يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. نعم، تقدم لنا. إذن هذا على سبيل الاستحباب. هنا في يوم العيد الطواف يطوفان القدوم برمل برمل ثم للزيارة المتمتع يطوف للقدوم ولا لا؟ قالوا يطوف للقدوم، يطوف للقدوم أيضا ثم للزيارة، لكن الفرق بينهم أن القارن والمفرد يرملون برمل والمتمتع لا يرمل، لأنه سبق أن رمل في طواف العمرة. كذا قال الشارح البروتي، وهذه طريقته في بيان المسائل التي خالف فيها الزاد المذهب. هذه طريقة الشارح إذا أراد أن يبين المسألة التي خالف فيها الزاد المذهب، ماذا يقول؟ يقول كذا في كذا وكذا، ويجد من الكتب التي وافقها المؤلف، والمذهب كما في كذا وكذا وكذا إلى آخره. هنا يقول فإن اكتب عن تحية المسجد واختاره الموفق الشيخ تقي الدين بن رجب، هذا اختاروا قول الماتن، ونص الإمام هو نص الإمام واختاره الأكثر لهذا المذهب، أن القارن المفرد إن لم يكون دخلها قبل يطوفان للقدوم برملا ثم للزيارة، طوف مرتين، وأن المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة بلا رمل كذا في الشرح. وهذه طريقة الشارح في بيان المسائل التي خالف فيها الماتن المذهب. وعدة هذه المسائل كم؟ 32 مسألة، 32 مسألة معروفة عند أهل العلم، استخراجها من الشرح سهل، وهي أيضا مفردة. سمي طواف الإفاضة طواف الزيارة لأنهم يأتون من منى زائرين ثم يعودون، لأن الذي يعود أو لأن الزائر يعود، لا بد أن يعود إذا كان زائرا. ولذا الأعرابي لما سمع قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قال بعث القوم رب الكعبة، دل على أنهم بيرجعوا، مهم مسألة موت إلى ما لا نهاية. وطواف الزيارة طواف الإفاضة ركن من أركان الحج بالإجماع، نقله ابن المنذر وابن حزم والنووي وابن قدامة. دليل المذهب على أن جميع الحجاج يطوفون للقدوم، هم خرجوا إلى الحل لعرفة ثم رجعوا، إذن يطوفون للقدوم. هذا تصوير المسألة كل الثلاثة، لكن الفرق بين القارن والمفرد والمتمتع أن المتمتع لا يرمل. نعم، دليلهم حديث عائشة وليس بظاهر، قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا لحجهم، وأما الذين جمعوا بين العمرة بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. شلون؟ الإمام رحمه الله حمل قول عائشة على أن طوافهم، نعم، بعد أن رجعوا لحجهم، على أن طوافهم لحجهم هذا هو طواف القدوم، لكن ليس فيه دليل، ليس فيه دليل. وقوله وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، المقصود به إيش؟ السعي، السعي، فالمفرد والقارن لا يلزمهما إلا سعي واحد، فإن سعي بعد طواف القدوم كفى، وإن لم يسعى لزمهما أن يسعي بعد طواف الزيارة. الصواب أن الطواف الذي أخبرت به عائشة وفرقت به بين المتمتع والقارن هو الطواف بين الصفا والمروة لا الطواف بالبيت، فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد بينهما، وأخبرت عن المتمتعين أنهم طافوا بينهما طوافا آخر بعد الرجوع من منى للحج. حتى لو قلنا أن الطواف الذي ذكرته طواف بالكعبة يدل على المدعى يعني فهم الحديث على هذا الأساس أن المتمتع أن القارن والمفرد طوال القدوم. أولا المذهب ما فرق بين متمتع وبين مفرد وقارن في طواف القدوم يوم النحر، كلهم يطوفون للقدوم، لكن الفرق هذا يرمل وهذا لا، بعضهم يرمل وبعضهم ما يرمل، هذا الفرق. والنص فرق بين المتمتع وغيره. فالاستدلال بهذا الحديث فيه بعد شديد. وأول وقته وقت طواف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر، هم رتبوا كل شيء على الانصراف من مزدلفة، رتبوا جميع ما يحصل بالتحلل على الانصراف من مزدلفة لمن وقف قبل ذلك بعرفات. لو فرض أنه بعد نصف ليلة النحر قال بطوف لما الحرم ما فيه أحد وأروح أقف بعرفة، يمدي بالراحة نعم، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، هذا محل اتفاق أنه لا يصح قبل الوقوف. هذا المذهب عند الحنابلة والشافعية وعند الحنفية والمالكية، وقته يبدأ من بعد طلوع الفجر. تقدم أن الأولى أن يكون الدفع بعد غروب القمر للضعفة، وأما الأقوياء فبعد الإسفار، فكذا الرمي وطواف الإفاضة. قوله ويسن في يومه يعني يوم النحر، لأن آخر وقته غير محدد كالسعي، وهذا المعروف عند الحنابلة والشافعية ما له حد، تطوف يوم النحر، يوم ثاني، يوم خامس، يوم عاشر، بعد سنة، بعد سنتين، لا يبقى في ذمتك دين، ليس لآخره حد. وعند الحنفية إن أخره عن أيام النحر لزمه دم، إن أخره عن أيام النحر لزمه دم. وعند المالكية إن أخره عن شهر ذي الحجة لزمه دم. الحنابلة يرون عدم تحديد مثل الشافعية في وقت معين، لأنه لم يرد فيه نص يحدد الوقت، لم يرد نص يحدد وقت الطواف. الحنفية يقولون إن أخره عن أيام النحر الذي تنتهي فيه جميع أعمال الحج يلزمه دم، يعني حكم الرمي يلزمه دم. المالكية يرون أنه إن أخره عن أشهر الحج التي تنتهي بآخر شهر الحجة لزمه دم. وعلى كل حال الأصل براءة الذمة، ولم يرد دليل يحدد آخر وقت الطواف. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شو المانع؟ شو اللي يمنع؟ لكن إذا تلبس بإحرام آخر، إذا قصدك إذا تلبس بإحرام آخر، يعني هذا تقصد المحرم، يجوز ولا ما يجوز؟ يعني يطوف طوافين ركن في نسك واحد، أو الأصل أن يأتي فيطوف هذا الطواف الذي في ذمته، ها؟ كيف؟ ثم يحرم بعد ذلك مرة شوين. يصح أن يخلط نسكين في نسك واحد؟ كيف؟ لا، منهم من يقول يأتي يهل بعمرة، يحرم بعمرة ثم يأتي به، لكن إذا كان قد تحلل التحلل الأول فلا يلزمه هلال بعمرة، يأتي بثيابه ويطوف ثم إن أراد أن يعتمر أو أراد أن يحج لا بأس، لكن ما يخلط نسك بنسك.